في نادى على الواد بيلي، خد يالا بيلي اشترى 3 كيلو تفاح. والله ما حد لا ابنك نفع ولا مراتك نفعت، احمل من الوقت. خد يا بيلي ودي 3 كيلو تفاح الدار، وادي الميكانيك بعد ما خلص روح الدار واتعشى وقعد. انت يا وليه الواد بيلي ما جابش التفاح يالا بكام؟ اما تجيب التفاح ولا اتنين؟ جالك والله العظيم كده تفاح كلها، مفيش اي جدع هتلاقي تتكلم مع الواد ليه؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه امال لما اموت واخش التربه هيتحجروني؟ طلع ماله كله لله، طلع من دلوقتي ما حدش هيفتكرك، والله ما حد فاكرك. تصور ان اللي بينزل الملائكه تديله، تصور لما يكون في راجل صالح قد الصير وانت متوسم فيه الخير وتقول له ادعي لي وادعي لك دعوه، بتبقى ماشي نفسك مفتوحه، كيف وان دعا لك ملك من ملائكه السماء؟ سيدنا النبي بيقول ايه؟ ما من يوم الا ويتجسد فيه ملكان. الملك الاولاني بيقول ايه؟ اللهم اعط منفقا خلق، يا رب اللي طلع العشره دي اقول الله يا رب انفق عليه الحلال، اخلف عليه ربك وزود ماله. اما الثاني الممسك الجلد الملك بيد عليه ويقول اللهم اعط ممسكا ثلاثه، يا رب اجعل فلوسه على الدكاتره والاطباء. وهما الجلد زي للنزح الثلاثه اللي طلع من دلوقتي. احنا دلوقتي قاعدين في الظل والمراوح شغاله ومش طايقين الحر، امال هنعمل ايه في القبر يا عم الشيخ؟ اقول لك نعمل ايه في القبر؟ من النهارده تطلع بعد صلاه الجمعه تجهز التكييف بتاع الطوب تركبه من الليل. طب ما تستنى عليك شويه، ما يمكن انت جيت من القبر الليل، ممكن يا صاحبي يكون اول ليله في القبر الليل قاعد بيتعشى في السنبلاوي شرب ووجع العصبية، رجع وكل مستشفى الطوابق المنصورة، وهو قبل ما يمشي يشوفه عبالي روح طلع في المادة في ربنا، والصبح حطوا شوية جلسة في قدام الدار. طب حد مصطفى مات؟ ايوه مات، ده كان معايا امبارح. لو كان معاك يا نوتشي مات عمره انتهى. انت من النهارده تطلع تجهز تكييفك. ايه التكييف؟ سيدنا النبي قال ايه؟ اسمع وصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الصدقه لتطفئ عن اهلها حرب القبور. ايه اما تطلع 100 جنيه لاموالك كل شهر؟ ايه اما تطلع 100 جنيه كل شهر لعين يتيم؟ من ضمن الفواتير اللي انت بتدفعها من ضمن الميه والكهرباء والغاز والنت والباقه وتغيير السيراميك وتغيير الثلاجات وتغيير البوتاجاز، لكن حاجه تستناك هي سفيان الثوري. يخبط علي واحد مين؟ قال سائل عايز حاجه لله. انت عوض لي يا يالا، انت تعرش على زريبه يا يالا، انت كلهم تستجفاني؟ وانا اشوف لك شغل يا اخوي، ما انت زي الفحل اهو. لا اصل دول فاهمين الحقيقه، انما احنا الا ما رحم ربك ما بنفهمش حاجه. بقول له ايه؟ قال سائل راح جاري من مكانه كان واحد جايب له عقد من الكويت، وقال مرحبا مرحبا بمن جاء يغسل ذنوب. فضل معاك كان يطلع 5 جنيه ولا ال10 جنيه اللي هيطلعوا بالعمله بتاعته.